لم كل كفار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، ما توعدون لكل أواب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى، إن